العنوان الجديد للدرس نواقض الإسلام. قد يكون هذا العنوان غريبا لدى بعض الناس، ولعل بعض الناس لأول مرة يسمع. وكل ما في الأمر تغيير في التعبير وليس بأمر جديد. نواقض الإسلام تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في جميع المذاهب في أواخر كتب الفقه، باب الردة عن الإسلام أو أسباب الردة عن الإسلام. تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء لا يخلو كتاب من كتب المذاهب في أواخر المطولات من ذكر أسباب الردة أو باب الردة. تلك الأسباب هي التي سماها بعض المصلحين من المعاصرين، سماها نواقض الإسلام، لأن هذا العنوان يثير الانتباه